بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمة الإسلام، لقد عالمنا والله ما تعرض له إخواننا في الرياض والمجمع والخبر من اعتداءات على أسود الهيئات. يا أمة الإسلام، نحن في مملكة الإسلام أم في شيكاغو الإجرام؟ وآه ثم كل الحديث عن الهيئات، كل الطعن في الهيئات. لماذا؟ لأنهم يصادمون أهل الشهوات. ومن هم؟ أهل النزوات وأهل الفوضى، العابثين بالحرمات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الأمر بالمعروف. عجيب أمركم يا شباب الإسلام، من يدافع عن أعراضكم ويسهر لحماية حرماتكم، تثور عليه ثائرتكم. هيئاتنا تاج على هاماتنا، أخشى بدوني مبئا لا نطار. رجال الهيئة، كم من شر قد ردوه، وكم من شاب عن الضلال حجبوه، وكم من مفقد كشفوه، وكم من عرض قد حفظوه. سألوا من وقع في أيديهم من الفتيات كيف صانوا أعراضهم، الشباب. كم تائب تاب على أيديهم، كم غافل أرشدتموه إلى الهدى، إذ عاد من بعد الضلالة مبصرا. ولولا أن الله هيأ هؤلاء الأسود لحلت بنا الكارثة منذ زمن، ونزلت بنا العقوبة منذ أمد. أسود الهيئات، ونحن نائمون في فرشنا، ونحن منشغلون بدنيانا للحفاظ على أعراضنا. إنهم أسود الهيئات، أسود الهيئات. القادسية بالدمام تقدم الهيئة، محاضرة للشيخ عبد الرحمن الشهري. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن توفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وتحفظهم بحفظك، وتكلأهم برعايتك. اللهم من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده. تخرس الكلمات وتتقزم العبارات حين نتحدث عن أسود الهيئات. نعم، هم الأسود. حين كثر الذئاب الخبثاء وغفل الأولياء، فقال الأسود لهم: لا، قفوا ها هنا، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لقد تحدثت فيما مضى عنهم، وما أراني وفيتهم حقهم ولا بلغت مدحتهم، فأردت أن أعيد الكرة عل النطق يسعد هذه المرة. أتحدث عن أسود الهيئات في وقت تكررت فيه الاعتداءات، وتوالت من أصحاب المنكرات، حتى وصل الحال يا أمة الإسلام إلى أن يتم الاعتداء على رجل الهيئة في مقر الهيئة، أي في مقر حكومي وقت الدوام الرسمي. فتعجبت من هذه الجرأة كما تعجب غيري، وسألت كما سأل سواي: أنحن في مملكة الإسلام أم في شيكاغو الإجرام؟ فكان حقا على المنابر أن تدافع عن أعراض الصالحين، وتبين فضل الآمرين والناهين، وكان لزاما على المحابر أن تسارع لتحذير العابثين بالحرمات، المستهترين بالمحرمات، المتجرئين على أسود الهيئات، أن الله لهم بالمرصاد، وكذلك لتحذير أموات الأحياء. أتعلم من هم أموات الأحياء؟ الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: من هو ميت الأحياء؟ قال: من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هو ميت الأحياء. تراه عديم الإحساس، فاقد الغيرة، متبلد الشعور، يرى المنكر الذي يغار منه الجبار في سمائه فلا ينكره ولو بقلبه. إننا بحاجة لأن يكون كل منا أسدا هصورا وشهما غيورا على من؟ على محارمه، على أعراضه، أن تصل إليها نظرة أو كلمة فضلا عما فوقها. فلو كان في كل بيت أسد ينهى ويأمر يغار ويتمعر لا يرضى أبدا أن تخرج امرأة من محارمه إلا وهي متسترة متحشمة، قد تدرعت بجلباب الحياة وتدثرت بدثار العفاف. لو كان الأمر كذلك لما احتجنا إلى مراكز للهيئات. لو أن الأخ يغار على أخته والزوج يغار على زوجه والأب يغار على بناته لأصبح كل بيت هيئة بذاته. لكن وآه ثم آه مما بعد لكن، تجد المرأة تخرج من بيت زوجها المغلوب على أمره الذي هو أشبه بها، وقد أظهرت يديها وعينيها وقدميها، ثم تكمل هذه المخازي بالركوب مع السائق الأجنبي. والولي، أين الولي؟ إن الولي وللأسف يحتاج إلى ولي. إذن آن لنا أن نكبر على الغيرة أربعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولي بإذن الله وقفة أخرى مع الأولياء، عل الله أن ييسرها قريبا، أضع فيها النقاط على الحروف وألمس الجرح بصراحة متناهية دون وجل أو خوف. فلنحمد الله إخوتاه، لنحمد الله أن أسود الهيئات يؤدون دورهم ويقومون بواجبهم، وإلا والله لرأيتم العجب العجاب ولشاهدتم ما يحير الألباب. ويا لله العجب، بدلا من شكرهم والثناء عليهم وتعداد مناقبهم، يقوم البعض ممن في قلبه مرض بالتثريب عليهم وسرد مثالبهم والولوغ في أعراضهم. لم نجد من ينتقد المرور دوما ولا الدفاع المدني يوما، كل الحديث عن الهيئات، كل الطعن في الهيئات. لماذا؟ لأنهم يصادمون أهل الشهوات، أهل النزوات العابثين بالحرمات. تبا له وتعسى عندما جلس متكئا على أريكته لا هم له إلا تنقصهم، فأخذ لسانه يثري في أعراضهم وشرع في اختلاق القصص المكذوبة عنهم وتضخيم المواقف وتعظيمها لتشويه سمعتهم، ونسي أو تناسى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. غفل ولم يتنبه إلى أن الله على كل شيء شهيد، وما علم أنه قد فضح أمره وانكشف سره، فإنه لا يتكلم فيهم غالبا ويذكر مثالبهم ويتشدق بمعائبهم إلا من كانت له سوابق في الفساد والإفساد. نعم، إن من حال أسود الهيئات بينهم وبين الشهوات لا بد وأن يمتلئ قلبه المريض حقدا عليهم وتضيق نفسه ذرعا بهم. إن مجالس كثيرة لا تخلو من لمز وغمز في رجال الحسبة أسود الهيئات الذائزين عن الحرمات حين غفل الرعاة. أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا أولئك هم خير وأهدى لأنهم عن الحق ما ضلوا وعن ضده صدوا. وليت الأمر توقف عند الغمز واللمز لهان وما هو بهين ولكن تعدى إلى الاعتداء على أسود الهيئات وتصفية الحسابات. لا بد أن ينال هؤلاء عقابهم ليكونوا عبرة لغيرهم. لقد آلمنا والله ما تعرض له إخواننا في أماكن شتى في الرياض والمجمعة والخبر من اعتداءات على أسود الهيئات وممن وعلى يد من؟ اليهود؟ النصارى؟ لا، بل على يد بعض شبابنا. وإلى الله المشتكى. عجيب أمركم يا شباب الإسلام، من يدافع عن أعراضكم ويسهر لحماية حرماتكم تثور عليه ثائرتكم، ومن يذهب للمنافسة في برنامج ستار ويعود محملا بالخزي والعار ويشيع الفاحشة بين المؤمنين تستقبلونه استقبال الفاتحين. يا حسرة على الشباب، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. إنها وقفة إكبار لأولئك الرجال ووقفة إجلال لأولئك الأبطال في عصر يفتقر للأبطال. كم من شر قد ردوه، وكم من شاب عن الضلال حجبوه، وكم من مفسد قد كشفوه، وكم من عرض قد حفظوه. سلوا من وقع في أيديهم من الفتيات وهن في حالة منكرة، كيف انتشلوهن من بحور الظلمات؟ كيف صانوا أعراضهن من براثن الكلاب التي لا ترحم؟ وسلوا الشباب، كم تائب تاب على أيديهم، وكم تائه اهتدى بسببهم، وكم حائر أخذوا بيده إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. كم مدمن للخمر ضربوا على يديه حفاظا عليه، وكم تارك للصلاة أرجعوه إلى دينه. كم من فتاة قد حفظتم عرضها توصونها باللين أن تتسترا، كم غافل أرشدتموه إلى الهدى إذ عاد من بعد الضلالة مبصرا. يا من إذا نمنا بثوب أماننا فتحوا العيون الناعسات لتسهرا هيئاتنا تاج على هاماتنا. أخشى بدونهم بألا نمطرا. ألا يكفي أن 70% من القضايا الأخلاقية يتم القبض عليها من قبل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 70%. ألا يكفي أن حصيلة ما قبض عليه في مراكز الهيئات في سنة واحدة من قضايا المخدرات يعادل ما قبضت عليه إدارة مكافحة المخدرات منذ نشأتها؟ ولولا أن الله هيأ هؤلاء الأسود لحلت بنا الكارثة منذ زمن، ونزلت بنا العقوبة منذ أمد. فنسأل الله أن يمدهم بقوة من عنده ويزيدهم من توفيقه. والشكر بعد شكر الله، موصول لحكومة بلادنا، إذ أنها الدولة الوحيدة التي فيها مثل هذا الجهاز والتي تهتم به، فجزى الله ولي أمرنا خير الجزاء وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. إنهم أسود الهيئات يسهرون ونحن نائمون في فرشنا، ويعملون ونحن منشغلون بدنيانا، ويجاهدون للحفاظ على أعراضنا. فكم من جريمة قد ضبطوها، وكم من مصانع للخمور قد أزالوها، وكم من شقق للدعارة أكرمكم الله داهموا أربابها وأغلقوها. لهم جهود لا تنكر وعطاء مع كل أسف لا يشكر، ومع كل ما يبذلون تجد من يطعن فيهم ويتكلم عنهم ويشهر بهم وينقب عن أخطائهم. ولو حصل أن أخطأ أحدهم وهو بشر لأصبح حديث المجالس. إنهم إخوتاه يعانون ما لا نعاني، ويقاسون ما لا نقاسي، فقد يؤذى أحدهم، وقد يسب، وقد يضرب، وقد يعتدى عليه، بل قد يقتل وهو في مهمة رسمية، بل مهمة ربانية شرعية. فنسأل الله تعالى أن يعين الأحياء ويتغمد برحمته الموتى. أي عبارات تفيهم حقهم، وأي مداد يستطيع أن يعبر عن فضلهم؟ إنهم حراس الدين وحماة الأعراض، عن الدين ينافحون ودونه يجاهدون. إنهم شامة بيضاء في جبين واقعنا المظلم، ونجوم متلألئة في سماء دنيانا السوداء. فأين من اتخذ أعراضهم فاكهة في المجالس؟ وماذا قدم هو لأمته؟ ماذا قدم لأمته؟ هل غير شيئا من واقعه؟ إنها والله وتالله وبالله أنفس دنيئة، هم كالذباب لا يقع إلا على الجرح. إن شأن أسود الهيئات مع الناس شأن عجيب، ما أجمل أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. أعراضهم لم تسلم، نياتهم تتهم، أخطاؤهم تضخم، أجسادهم بالراحة لم تنعم. ومع هذا كله يصل الأمر إلى التهجم. إن أسود الهيئات صمام أمان لهذه الأمة، هم والله من يدفع الله بهم عنا النقمة. لطالما تمعرت وجوههم في ذات الإله، واحترقت قلوبهم غيرة على محارم الله، وبعضنا لا يؤرقه ذلك، غافل ساهي الله. أينما ذهبت وجدتهم، وأينما توجهت رأيتهم، فلله درهم. الناس في المتنزهات وهم معهم، لكن لا بقصد التنزه، إنما للقضاء على المنكرات. الناس في الأسواق وهم بينهم، لكن ليس بقصد التبضع، إنما لصيانة الحرمات. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم مع ذلك كله بشر يصيبون ويخطئون كغيرهم، فلما التركيز عليهم وتضخيم أخطائهم؟ إنها حزازات النفوس، وتبقى حزازات النفوس كما هي. إن أسود الهيئات يقودون سفينة المجتمع إلى بر الأمان، بينما يريد أهل الشهوات أن يحل بنا غضب الديان. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يسيرون في طريق طويل طويل طويل سبقهم في السير فيه الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والدعاة والمصلحون، كلهم أمر ونهى. قال الله: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلما لا تسير أيها المبارك على خطاهم وتقتفي آثارهم فتأمر وتنهى، لا رغبة في حطام الدنيا أو حبا في المدح والثناء، وإنما في ذات المولى جل وعز وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إن من الناس من يعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اختصاص رجال الحسبة أو الدعاة والأئمة. لا والله، لتسألن عن كل منكر لم تنكره وأنت قادر، ووالله لتسألن عن كل معروف لم تأمر به وأنت مستطيع. ابنك الذي لا يصلي سيتعلق برقبتك ويقتص منك، نعم يقتص منك. ابنتك أو زوجتك التي تركت لها الحبل على الغارب فأظهرت عينيها على مرأى منك يا رجل، وآه على الرجال، أظهرت عينيها ولبست البنطال والعباءة على كتفيها، والله ستوقف في موقف عسير بين يدي السميع البصير وسيسألك عنها. فأين القوامة يا رجال؟ جارك الذي لا يشهد الصلاة سيكون خصمك بين يدي ملك الملوك، فلتبرئ ذمتك ولتقم بواجبك وليتمعر وجهك في ذات مولاك. عجيب أمرك جد عجيب، أنت على حق وتستحي، وصاحب الباطل عن باطله لا يرعوي، بل إن أهل الباطل قد تجرؤوا ولمعاصيهم أظهروا. إننا نرى في أسواقنا ومنتزهاتنا تلك المرأة المتبرجة، من أين أتت؟ من أمريكا؟ من بريطانيا؟ أتت من هنا من بلاد الإسلام، وليها في الصف الأول وهي في المتنزهات وفي الأسواق متبرجة تسير رافعة رأسها، قد نزعت حياءها إن كان ثمة حياء، تحدق فيك بعينيها من شدة تجرؤها وتصطدم بك إن لم توسع لها. والعجيب أن زوجها عفوا سائقها بالأحرى معها، ترى من أين لها هذه الجرة؟ إنها من تخاذلنا وتقصيرنا عن القيام بواجبنا. تخاذل الولي أولا الذي سمح لها أن تخرج هكذا وهو خلفها يحمل أطفالها قد غلب على أمره، وتقصيرنا نحن عن توجيهها ونصحها والإنكار عليها حتى تطاطئ هي رأسها وتتدرع بالحياة زينة النساء. إن حياءنا نحن في غير محله، يخرج المغني والآلاف أمامه والملايين خلف الشاشة ليتغنى بمحبوبته ويتغزل بمعشوقته ولا يستحي، ونحن نستحي عن قول الحق. لقد انقلب الأمر رأسا على عقب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح أهل الحق على استحياء، وأهل المعاصي جاهروا بها. وحينها أخشى أن يحل بنا غضب الله وسخطه، أخاف أن يسلط الله علينا أعداءنا من شرار خلقه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على عائشة رضي الله عنها وقد تغير وجهه، فهل تغير وجهك يوما في ذات الله؟ سل نفسك. دخل عليها وقد تغير وجهه الشريف، فعرفت عائشة أنه قد حضر أمر أهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ولم يكلم أحدا حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يقول لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم: أيها الناس، إن الله يقول هذا هو الذي غير وجهه بأبي هو وأمي. إن الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. فما زاد عليهم حتى نزل عليه الصلاة والسلام. الأمر جد خطير، إن أي أمة أهملت الأمر والنهي حل بها غضب الله ونزل بها عقاب الله وتجرعت سخط الله. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. إن هذه الشعيرة هي الحصن الحصين والوثاق المتين الذي تتماسك به عرى هذا الدين، وهي سبب الخيرية لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الغزالي رحمه الله: استمع بقلبك لهذه المقولة، فالذي هجر الأمر بالمعروف استمع بقلبك قبل أذنيك، فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين. لا إله إلا الله. إن الأمر جد خطير، وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا عندما غيبت هذه الشعيرة. نعم، إذا تعطلت هذه الشعيرة فويل ثم ويل يومئذ للفضيلة من الرذيلة، وويل لأهل الحق من المبطلين، وويل لأهل الصلاح من سفه الجاهلين وتطاول الفاسقين. إن فشو المنكرات يؤدي إلى سلب نور القلب وانطفاء الإيمان وموت الغيرة وسواد الفوضى واستفحال الجريمة، ثم يحيق بالقوم مكر الله. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لكل خير يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضهم واحفظ أموالهم واحفظ دماءهم. اللهم من أراد بهم سوءا اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، وآذي من آذاهم، وعادي من عاداهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. تم هذا العمل في استوديو القادسية وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن السوء وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. الحسبة. ما فقدت من قوم الحسبة. إلا زاغت عقائدهم الحسبة. وفسدت أوضاعهم الحسبة. وتغيرت طباعهم الحسبة. ما ضعفت في مجتمع الحسبة. إلا بدت فيه مظاهر الانحلال الحسبة. وفشت فيه بوادر الاختلال الحسبة. والأمة حين تكون سائرة الحسبة. في جادة الطريق محكمة شريعة الله جل وتعالى بالتحقيق والتطبيق الحسبة. يكون من أول مهامها الحسبة. إقامة ولاية الحسبة ورفع لوائها وإعلاء بنائها وإعزاز أهلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تركوها ولعن لعنا يتلى على مر الأيام والسنين وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعن ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. القادسية بالدمام تقدم ينهون عن السوء لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد وفي جميع التسجيلات الإسلامية. كان أحد أسلافنا يصف الموت لتلاميذه ويبين لكم شدته. فمرت الأيام من عمره وإذا بالشيخ ينام على فراش الموت ويقاسي ألم الموت الذي كان يصف شدته للناس. فوقف طلابه وإذا بروحه تقرقر في صدره وهو يتلوى من شدة الألم. فقال له أحد طلابه يا شيخ ما الذي حل بك؟ الموت. كنت بالأمس تصف لنا ألم الموت ونحن الآن نراك في سكرات الموت. سكرات الموت فكيف وجدت ألم الموت؟ إن هذا لهو حق اليقين. الموت إن هذا لهو حق اليقين. الموت ساعته لا ينجو منها. غني ولا فقير صغير ولا كبير ذكر ولا أنثى حاكم ولا محكوم. وجاءت سكرة الموت بالحق. هل تفكرتم في ذلك اليوم الذي سيأتي عليكم وقد فارقتم هذه الحياة؟ فأين المفر؟ إلى أين؟ الموت. كل نفس ذائقة الموت. هل تطورت محمدا رسوله وهو يستغيث بربه من شدة ألم الموت رسوله عند لحظات خروج روحه يقول إن للموت لسكرات اللهم هون علي سكرات الموت. ألمه شديد ألم. وسكراته عظيم ألم. هل سنتحمل ألمه وشدته؟ كم غفل الناس عن لقاء الله ولا يدرون متى ينزل الموت بساحاته. لا يغتر مغتر بصحته ولا يغتر مغتر بشبابه ولا يغتر صاحب مال بماله ولا يغتر صاحب منصب بمنصب. فإن الموت لا نجاة لأحد منه. كيف سيكون حاله؟ يا ويلي ويا ويل أمي يا ويلي ويا ويل أمي يا ويلي ويا ويل أمي. القادسية بالدمام تقدم على فراش الموت للشيخ حسن الشافعي وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. هاتف رقم 832-11-10 وللتواصل مع الشيخ على العنوان التالي: الرياض صندوق بريد 23-5885 الرمز البريدي 11-3-3-2. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافل أرشدتموه إلى الهدى إذا عاد من بعد الضلالة مبصرا.